Suratul Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. Hal ata ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Wahtu jannata hadamadingo male. Atumanke fenti. Ise minna kuofu. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Delo ala nga hadamadingo dale mani tondoto membe nyamirin keni musola jioto. Be harama dengan ye jarabin jila. Fenululah menulmu syariango kilisian jiroluti. Wokola. Nah harama dengan ye fenti. Mense ime. Mense ige. Fase alala kawakulume. Ahala daliluluji. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Delo ala hanyi hadama dengani kandandile silokan. Hadama dengani fahake ala tantulalati. Nuwante ahake kafirulati kantogolengu. Inna a'tadana lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Telu ala ngajolo holel toben kafiru liyeng. Isi singolu jolo hominna. Aning jolo holu isi bulolu jolo hominna. Hikulam badang foh ikangolu to. Aninta mimbi ijanila mimmo sairti. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. L'akhira lulungo mohanyimalo biminnale dolo kasuluto mimbe nyamirin kafuro la. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَمُجِينَا لَتِي أَلَا لَا جَنْغَلُ سِيمٍ مِنَّا إِبَا سَمْبَلَا دِنْغِرَاوُ دِنْغِرَا هِيدِيَا سَمْبَنَا لَا مِنْبَ سُونِيَارِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. أَلَلَا جَمَوَلُ إِسِيلَا تَغُولُ تِمَّنْدِي إِبَسِلَنَّا لُنْيَا لُنْغَمِنْ أَكُوْجَهُلُ حَقْوَلِ مِنْبَ جَنْسَنْدِنْ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِبَا مُحَالُ دَمُرٌ دِلَا دَمُرُوا لَا أَنِيلَا أَكَنُوا هَافُقُهُ إِفَانُوا الْحَاجُوا بِهِ دَمُرُوا نِمَّلِهِ بَرِهِ إِبَا دِلَا مِسْكِينُوا لُمَا أَنِنْ أَلْيَتِيمُوا لُ أَنِنْ Mohalu ihaminul muta kelotu. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Iba falayyanko italufango hakilotu. mbalo domorende kanne alayen mallafi sarala albulla mallafi tanturla albulla inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira jalubasilanding marigolenya lunna longominya to haggu amusibolu habbun membe goleyarin kendeke فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ألهي كسي ولمو قلياما ألهي كمبين إبي إنيار نورو بي إنياد الله أنين سيو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ألهي سرى إلى صبروا صابولا أرجن له أني سويفانول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بنون كونسوندين wo arjanno wolukonla laranyi malukan imekiloje wo arjanno woluto sakko agando sesima sumaya fatia mesima wo arjanno wolukolla ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا wo arjanno irijolu adubengolu be sutiarila eha iridungolu kato soniandiyen kabereng soniandirla wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira ara dingol si iminimini itema kirimiranulla menyulu bedare godi horoto aning gitarannulu menyulu bedaren verola qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira walumu verleti menyulu bedare godi horola lamindirlalu o yuhudariya nyala min sebe min naluma amesiate ame nahasiala wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ibila minna wa arjanno wotu kasulula memu doloti membe basandin زنجبيل جيولا عينا فيها تسمى سلسبيلا جينا لبو أرجانو ووتو من تهومو سلسبيلاتي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا jindin neluse minimining ikonola menulu belabaring arjanno o konola inte kotola inte fahala nihije isajigi havokoimu luluoleti membe jensending ila kenya bulla ani itobenya وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا إِهَا دِنْجِرَاوَ دِنْجِرَاجِ أَرْجَنُّوا وَقَلَّ إِسَ نَيْمُوْجِ أَنِمَّنْ سَيَا مِنْ عَبُمْ مِمَّ مَحَنْ كُتُنُوْ عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا فانو من ربي إمو أرجنو وقلا ومو سندس فانو لتي ممو سويوتي ممبي فيارين ممبي جمبكريارين أنين استبرق فانو ممو سواتي ممو سويفانوتي ممبي غوليارين هما نراندي وأرجانو ولوتو بلوكانا غودي خورولا إماريغو هيلامين منجري فنا ممبي سنيارين كوسون تمينتو إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إكوينكو ننمو من جينتين نمو ألسرالتي اللبارو الحمينك دنيا أكتباراتي ممو بارا تنكرموتي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تلو على تلها القرآن لجيكا تكيلا با صلى الله عليه وسلم كبير لجيكر له فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا تكيلا إها صبري إماري غولا كيتو لا ألا لتغولتو إها صنعتو أنين ألا كيتو ممبي دين كان كيارين إها بلاكو إكنا بلا موحوكو في اللانكافولو كنولا ممبي تنندين ألا نيديالوكو نوانتي من سيدان نسيروكي على كافرياتو أني على فلوتو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا تكيلا هي مارغو تهو فينكم سهوما أنين أرالا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا سوتو ها سجودي إماريغوي ها نافلولو سالياين هي ماريغو تهولا سنيا سوجامباتو إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن في اللانكافو ينولو إها دنيا لكانو إبي فانسوه لارين دنيا لا إبي لاخر بارولو إبوتو لا إكوما أنينكو وكندين نيلا كيسو بمينتو لنا ممو لنغولنتي أكولو سمو حبوم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا جلو ألا جل هيدا هيدانا بامباندي نها جلو ألا ديا زيما فالنول مهدولا ممن كي إتلوتي ننلو سيبولا ألا لا يامرو لكو كبيرين ما فلندر لا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ننصر من جينتين نمو فنكون درلتي أنين كواندو لا فنقول به مومين ناهمن ديا أسي سلني ما موتا حتى ها أماري غوكان وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فانت ديالا أتل مهوليا أحكينو فنين وكوو دياتا عليا على مانسا لنا بالمو مانسا تخسر بالمو يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أتى على سموه لدم من عديا على جمالته على حنو كنلا أنين على دنيو كنلا ومه ولو ولو مؤمنو لتي توني جلالو أها يهانكتا dimin dimbale tobeyen